طيب افرض بقى دي مسألة تانية، مسألة أخرى، افرض ان حضرتك استيقظت والأذن بأذن ونفسك تشرب مية، اشرب مية فيش حرج. طيب انا رفعت الإناء على فمي او عاوز اكل لقمة سريعا والأذن بيأذن طول الأذان، لا حرج، ولا تنزل الإناء عن فمك حتى تأخذ منه ما تشتهي طول الأذان، مفيش حرج. لكن ما جيش بعد أذن بخمس دقائق وربع ساعة تقول لي اصل فيه تقدم 13 دقيقة، يعني لا توقع نفسك في شبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الله يرزقنا إياكم الصدق.